ما هو الحد الأقصى من الحلي المخصص لزينة المرأة والذي لا تجب فيه الزكاة؟ هذا يختلف من امرأة لامرأة أخرى. طبعا الفقيرة لها زينتها، يعني نقول من 50 جرام ل60 جرام 70 جرام، المتوسطة مثلا من 100 جرام إلى 150 جرام، الغنية مثلا من 200 جرام إلى 250 جرام أو 300 جرام. ما زاد على المعتاد للفقيرة والمتوسطة والغنية يزكى عليه. لكن واحدة مثلا عندها كيلو ذهب أو نصف كيلو ذهب، هل هي تتزين به؟ طبعا لا، سواء حتى ولو كانت غنية.